حديث آخر أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم. قال: حين تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمنا اسمع إلى هذه البشارات، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكل فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، يعني تأتي تجادل عنه، أعماله تأتي لتحفظه. قال: فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل يمينه فتقول الزكاة ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل يساره فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبل مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أشرفت على المغيب، قد دنت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك، سنسألك فأجبنا، فيقول دعني حتى أصلي، يعني أصلي المغرب، الوقت قد ضاق وأريد أن أصلي المغرب، وهذه بشرى لأهل الصلوات. فيقال له إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك، فيقول وعما تسألوني. فيقال له: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه قد جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: انظر ماذا أعد الله لك. فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته روحه في النسم الطيب، وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة، وهذا التثبيت من عند الله، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبته الله عند السؤال في قبره ويلهمه الإجابة. عن الحكم ابن ثوبان رحمة الله تعالى عليه قال: ثم يقال له: نم نومة العروس. هذه الفترة لا يشعر بها، ولو تكون مئات السنوات، ولو كانت آلاف السنوات لا يشعر بها، تكون له كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه.